أهلا بكم في كنوز الأدب، البودكاست الذي ينفض الغبار عن أعظم القصص في تراثنا العربي. تخيل معي أنك في مسلسل شيق من نوع مسلسلات التحايل والخداع الذكي، مثل Catch Me If You Can أو La Casa de Papel، لكن أحداثه تدور في بغداد ودمشق والقاهرة قبل 1000 عام. بطلنا ليس لصا عاديا، هو فنان، ساحر كلمات، عبقري في التنكر، يملك من الفصاحة ما يجعلك تعطيه آخر درهم في جيبك وأنت تبتسم. اليوم سنفتح صفحات مقامات الحريري لنتعرف على بطلها الأسطوري أبو زيد السروجي، الرجل الذي قد يكون أذكى وأشهر نصاب في تاريخ الأدب العربي. فهل هو مجرم أم بطل شعبي؟ لنكتشف معا. الفقرة الأولى، من هو الحريري وما هي المقامات؟ قبل أن نغوص في مغامرات بطلنا، خلونا نرجع خطوة للوراء. من هو العقل المدبر خلف هذه القصص؟ هو أبو محمد القاسم بن علي الحريري، أديب ولغوي فذ، عاش في مدينة البصرة في القرن 5 الهجري. كان الحريري عبقرياً في اللغة العربية، لدرجة أنه أراد أن يكتب عملاً أدبياً يكون بمثابة تحدي لغوي، وفي نفس الوقت ممتع ومسلي. وهنا ولدت المقامات. طيب، ما هي المقامة؟ ببساطة هي حكاية قصيرة، مسرحية أدبية بطلها شخص واحد يتنقل من مدينة لأخرى، وكل مقامة هي مغامرة جديدة، خدعة جديدة، واستعراض لغوي مذهل. تخيلوا أن الحريري هو مخرج المسلسل، والمقامات هي الحلقات، ولكل حلقة مدينة وقصة مختلفة. الفقرة الثانية، الشخصيتان الرئيسيتان، ثنائي لا ينسى. المقدم، في قلب هذه المقامات لدينا شخصيتان رئيسيتان هما المحرك لكل الأحداث. الأول أبو زيد السروجي بصوت فيه إعجاب ودهشة. هذا هو نجم الشباك، رجل عجوز ذكي فصيح اللسان بشكل لا يصدق. كل يوم له شخصية جديدة، مرة يظهر في هيئة شيخ زاهد، ومرة في هيئة أعمى يطلب المساعدة، ومرة طبيب، ومرة محارب قديم. سلاحه الوحيد هو الكلمات، يستخدم البلاغة والسجع والجناس ليخدع الناس ويأخذ أموالهم ثم يختفي. والثاني الحارث بن همام بصوت أقرب للراوي الصديق. هذا هو الراوي تبعنا، تاجر مثقف يحب السفر والترحال، وفي كل مدينة يزورها يصادف بالصدفة موقفاً غريباً ومثيراً، وفي كل مرة يكون البطل هو أبو زيد السروجي بشخصية جديدة. الحارث ينخدع في البداية مثل كل الناس، لكنه سرعان ما يكتشف الحقيقة. هو صديقنا الذي نرى القصة من خلال عينيه، نتعجب معه، نغضب معه، وفي النهاية نعجب معه بعبقرية أبي زيد. العلاقة بينهما تشبه علاقة شيرلوك هولمز ودكتور واتسون لو كان شيرلوك نصابا. الفقرة الثالثة، حكاية من المقامات، المقامة الصناعائية. المقدم، حتى لا يكون كلامنا نظريا، دعوني أحكي لكم إحدى أشهر مغامرات أبي زيد، وهي المقامة الصناعائية. يصل روينا الحارث بن همام إلى مدينة صنعاء في اليمن، وبينما هو جالس في أحد مجالس العلم يدخل عليهم رجل غريب رث الثياب نحيل الجسم وعلى وجهه علامات الفقر والحاجة. وقف الرجل في وسط المجلس وقال بصوت حزين ومؤثر مستخدما كلمات منمقة ومسجوعة تبكي الحجر، قال: يا أهل هذا النادي، حياكم الله وبياكم، اعلموا أني من سرات القوم، لكن الدهر قد عضني بنابه وأذاقني صابه، فهل منكم كريم يريح هذا الغريب من عذابه؟ تأثر الحاضرون بكلامه وبلاغته وبدأوا يتسابقون لإعطائه مال، وكان الحارث بن همام من أكثر المتأثرين فأعطاه دينارا كان معه. أخذ الرجل المال وشكرهم ثم انصرف، لكن الفضول دفع الحارث ليلحق به ويرى أين يذهب هذا الشيخ الفقير الوقور. تتصاعد الموسيقى قليلاً مع إيقاع خطوات. تبعه الحارث من بعيد، وإذا به يراه يدخل مغارة منعزلة خارج المدينة. اقترب الحارث بحذر ونظر من فتحة في المغارة، وكانت صدمة. وجد شيخه الفقير يجلس مع فتى وقد خلع ثيابه الرثة وأمامهما الخمر واللحم المشوي، وهو يضحك ويقول للفتى: هذا هو صيد اليوم. جن جنون الحارث، دخل عليه وقال له: ويلك، ألم تكن بالأمس تستجدي الناس وتبكي، واليوم أنت في لهو وطرب؟ فنظر إليه وابتسم ابتسامة ماكرة وقال له بيتين من الشعر كشفا عن هويته الحقيقية. قال: أنا أبو زيد، وإلا ساروج نسبتي، وبها مغرس نبعتي. وهنا أدرك الحارث أنه وقع مرة أخرى في الفخ: أبو زيد الساروجي. الفقرة الرابعة: ما سر العبطرية؟ ليس مجرد نصب. المقدم: قد يقول قائل: وما الممتع في قصة نصاب؟ لكن السر يا أصدقائي ليس في النصب نفسه، بل في كيف يتم. أولا اللغة: الحريري كان يستعرض عضلاته اللغوية. كل خطبة لأبي زيد هي تحفة فنية مليئة بالجناس والطباق والسجع المتقن، كانت بمثابة مباراة راب أدبية في ذلك العصر. الناس كانوا ينتظرون المقامة الجديدة ليتحدوا بعضهم في فهم ألغازها اللغوية. ثانيا النقد الاجتماعي: أبو زيد ليس شريرا بالفطرة، هو نتاج مجتمع مضطرب. هو شخص ذكي ومثقف لم يجد فرصة، فاستخدم ذكاءه ليعيش. قصصه تكشف نفاق المجتمع وسذاجة البعض وجشع البعض الآخر، هو مرآة لعصره. ثالثا التسلية الخالصة: المقامات كانت هي نتفليكس ذلك الزمان، كانت تقرأ في المجالس للتسلية والضحك والإعجاب. مغامرات أبي زيد كانت مادة دسمة للترفيه الفكري. إذن أبو زيد الساروجي فنان محتال، فيلسوف متشرد، وعبقري لغوي، شخصية مركبة تجبرك على أن تكره أفعاله، ولكن لا تملك إلا أن تعجب بذكائه. وهذا هو سر مقامات الحريري، ليست مجرد كتاب لغوي جاف، بل هي عالم كامل من المغامرات والذكاء والفكاهة والنقد الاجتماعي. في الحلقة القادمة سنسافر مع أبي زيد إلى مدينة جديدة ونشهد خدعة أكثر جرأة، خدعة ستجعله يقف أمام قاضي في محكمة. فكيف سيستخدم بلاغته لينجو هذه المرة؟ كونوا على الموعد في الحلقة القادمة من كنوز الأدب.